وأثني عليه بما هو أهله، أشكره ولا أكفره، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث متواصلا مع خبر أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقلنا إن هذا الحديث كما قرر أهل العلم اشتمل على عناصر كبرى في سبب مغفرة الذنوب. أولها دعاء الله مع رجائه أو مع عظيم الرجاء فيه سبحانه وتعالى، واقتضى ذلك الحديث عن الدعاء والكلام عن الدعاء من حيث معناه ومنزلته وكونه عبادة لله سبحانه وتعالى، بل من أظهر مظاهر العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى. ثم الحديث عن فضله وعن أسباب إجابة الدعاء ومضان إجابة الدعاء وآداب الدعاء. ثم يأتي بعد ذلك العنصر الثاني وهو الاستغفار، في قوله: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. إذن العنصر الثاني الاستغفار، ومنه نعلم أن الاستغفار هنا شيء أخص من الدعاء. لا شك أن الاستغفار دعاء، الاستغفار نوع من الدعاء ولا شك، لأننا قلنا إن الدعاء هو كل طلب يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فكل طلب يتوجه به العبد إلى ربه فهو دعاء، سواء كان مسألة في أمور الدين أو في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، في أمور صلاح النفس، صلاح الأولاد، البركة في الأرزاق، سؤال الله الجنة واستعادة من النار، كل ما يطلبه العبد من ربه فهو دعاء، ومنه الاستغفار. فالاستغفار نوع من الدعاء ولكنه شيء أخص، وبخاصة إذا ما علمتم معنى استغفر. الغفر هو الستر، الغفر هو الستر، والغفران هو الستر. وحينما تقول في اللغة استغفر، الألف والسين والتاء هذه لها معنى، ولهذا تقول: استغفر العبد ربه فغفر له، أو قال: رب اغفر لي فغفر له، كما في أيضا قصة موسى حينما قاتل القبطي: فاغفر لي فغفر له. فالألف والسين والتاء في اللغة العربية لها معاني، أو لها ثلاث معاني. المعنى الأول أنها تأتي بمعنى الطلب، استغفر بمعنى طلب المغفرة، استعان طلب العون، استغاث طلب الغوث، وهكذا. وتأتي بمعنى التحويل والتغيير، ك استحجر. استحجر يعني صار حجرا، استحجر الطين يعني قسى فصار حجرا وصار كالحجر، استحجر. وتقول العرب أيضا استنوق الجمل، بمعنى أصبح كالناقة، استنوق يعني صار وتحول وكأنه تحول إلى ناقة، فإذا تأتي بمعنى التحويل والصيرورة، وتأتي بمعنى تأتي زائدة كما تقول استباحة بمعنى أباحة، استباحة يعني أباحة. وهي عندنا هنا سياقها هنا بمعنى طلب، استغفر يعني طلب المغفرة. فإذا الاستغفار مصدر استغفر بمعنى طلب أو بمعنى طلب المغفرة. فإذا من أسباب المغفرة أن تطلبها من الله سبحانه وتعالى، أن تستغفر. ولا شك أن هذا من فضل الله عز وجل على عباده، أولا لأنه سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، ويعلم ضعف عباده، ويعلم ما تسلط عليهم من أنواع الصوارف وأنواع البلايا وأنواع أسباب الإغواء والغواية والهلاك. فالله سبحانه وتعالى وهو أعلم وبما خلق فتح باب التوبة وفتح باب الاستغفار وباب المسألة. الله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فلاحظ: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يعني الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يعلم أن الإنسان تتنازعه نوازع. الله سبحانه وتعالى يدعو إلى الرحمة والمغفرة، وهناك دواعي قد تكون من داخل الإنسان كالنفس الأمارة بالسوء، وقد يكون من الخارج كالشيطان وقرناء السوء والأهواء إلى آخره. فهناك تنازع، والله سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان، ومن هنا فتح له باب التوبة وفتح له باب المغفرة. ولهذا قال: غفرت لك ولا أبالي. بل الله سبحانه وتعالى يدعو إلى المغفرة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يعني كما يدعوكم إلى الجنة يدعوكم أيضا إلى المغفرة، لأن تستغفروا وأن تلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، ففتح أبواب المغفرة. ويقول أيضا سبحانه وتعالى في حديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهو سبحانه وتعالى يعلم ضعفنا ويعلم عجزنا ويعلم تقصيرنا بطبيعة ما خلقنا سبحانه وتعالى، ومن هنا فتح لنا أبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب الانطراح بين يديه سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ادعوني أستجب لكم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه كما يقول بعض المفسرين أرجى آية في كتاب الله، وقيل غير هذه الآية. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، حتى خاطب المسرفين الذين أغرقوا في التقصير وأغرقوا في الانحراف، إذا رجعوا وتابوا الله عز وجل يقبلهم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى ما فيها الشرك إنه هو الغفور الرحيم. كم فيها من نعوت المغفرة وطلب المغفرة ووصف الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والرحمة. ويقول سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم مهما كان. ولهذا ذكر الأمرين: يعمل سوءا أو يظلم نفسه. فيبدو أن السوء قد يكون في الأشياء الكبار، ويظلم نفسه في المحقرات كما سوف نرى في آية أخرى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. مما يدل على أن الضعف حاصل في البشر، ولا أحد يزكي نفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته مع شرعه ذي المغفرة والتوبة أيضا ستر علينا. وإذا لو فضحنا أمام الخلائق لانكشف الناس كم في الإنسان يحس بنفسه من تقصير وإذا خلى بنفسه ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته أيضا أن ستر عليك ولم يفضحك ولم يكشفك. وإلا كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، لا أحد لا يخطي أبدا، ولا نعتقد العصمة لأحد إلا لأنبياء الله فيما يبلغون عن الله. فمن فضل الله أنه ستر علينا وأنه لم يفضحنا بذنوبنا، ثم إنه سبحانه وتعالى فتح لنا باب المغفرة. ولهذا لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ضل لم يعرف الهداية ولا يعرف طرقها ولم يعرف هذه الأبواب المشروعة التي فتحها الله سبحانه وتعالى. لو لم تذنبوا لأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون أو يتوبون فيغفر الله له. إذن الله سبحانه وتعالى طلب منا المغفرة ودعانا إلى الاستغفار، والله يدعو إلى المغفرة، إلى الجنة والمغفرة بإذنه. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن ننظر في حقيقة الاستغفار وفي أسباب الاستغفار أو آثار الاستغفار، وهذا هو المهم. وكذلك أيضا أن الاستغفار لا يقع فقط من المقصرين، لأنه أولا هو دعاء لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يظهروا الافتقار إليه والانطراح بين يديه، لأنه تذلل وعبادة. فالصدق في الاستغفار والصدق في الدعاء والصدق في التوجه والصدق في الانطراح بين يدي الله عز وجل، هذا نهاية التذلل والتعبد، وهذا نهاية القرب من الله سبحانه وتعالى. بل الله عز وجل قد يبتلي ببعض الذنوب ومن أجل أن يرجع الناس، يرجعون إلى ربهم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعوا. وكلما كنت قريبا من الله وكلما شعرت بحاجتك إلى الله سبحانه وتعالى كان هذا أخلص في التعبد وأصدق في تمحض اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من بواعث الاستغفار، إضافة إلى ما فيك من تقصير ومن خطأ ومن زلل، لكن الله سبحانه وتعالى يستر عليك ولم يفضحك بين الخلائق، فمما يدعوك حقيقة الاستغفار. كذلك الاستغفار في ذاته عبادة. لو لم تذربوا لأتى بقوم يذربون ثم يستغفرون فيغفر الله له. نأتي إلى شيء من آثار الاستغفار كما نتكلم عن بعض آدابه. آثار الاستغفار عجيبة. أول، الإنسان يستغفر لذنبه وتقصيره، ثم أيضا يستغفر من أجل ليس فقط تكفير ذنب وغفران ذنب، وإنما أيضا لما للاستغفار من آثار على الحياة وآثار على الدنيا وآثار على النفس وآثار على الأولاد وآثار على الأرض وآثار على كل ما حول الإنسان من حياة وأحياء. نوح عليه السلام يقول لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أشياء فوق مجرد غفران الذنوب، أشياء لها أثر في الدنيا، أثر في الحياة، أثر في السلوك، أثر في النفس، أثر في أثر مادي. وهود عليه السلام يقول لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هذه آثار نحب أن نقف عندها قليلا. أولها في توجيهة نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن خيرات السماء والبركات التي تتنزل من عند الله سبحانه وتعالى جالبها هو الاستغفار. ولهذا لما شكى الناس إلى عمر رضي الله عنه جدب الأرض ندبهم الاستسقاء فقاموا يستسقون، فلما قام يدعو مجرد أن استغفر الله عز وجل فقوله يرحمك الله ما زدت على أن استغفرت، قال لقد سألت بمجاديح السماء وكما قال رضي الله عنه. ثم قال لم تقرأ قول العبد الصالح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويجب أن نعرف ذلك، لكن الكفار لا يعرفون هذا، وأصحاب الذين ملأ قلوبهم النفاق أيضا لا يعرفون ذلك، لا يعرف ذلك إلا أهل الإيمان. ارتباط الخيرات وارتباط البركات بأعمال ابن آدم وصلاح قلوب الناس هذا شيء لا يعرفه إلا أهل الإيمان. الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذهم ما كانوا يكسبون. فصلاح القلوب وصفاؤها وصدق التوجه لأن الاستغفار الحقيقي والاستغفار الذي تنطلق فيه لربك حينما تحس بجدب أو تحس بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى ثم تذهب وتظهر حاجك وافتقارك وتذلك إلى الله سبحانه وتعالى هذا له أثر عجيب في في في في في في في استجلاب الخيرات. وهذا ليس أمرا منكورا ولا يتعارض مع مع مع مع مع مع مع مع مع الأسباب حتى الأسباب المادية، لكن الذين كفروا لا يعلمون ولا يعقلون. فأن يكون الله سبحانه وتعالى قد ربط بين الصلاح في النفوس والصلاح في الناس واستدرار الخيرات ليس غريبا. ولهذا في هذا أشياء كثيرة، بر الوالدين تحصل منه بركات بل حتى تحصل منه مزيد في الأجل، من أحب أن يسأل له يبارك له في رزقه وينسأل له في أجله فليصل رحمه فليبر والديه في بعض الروايات. فصلة الرحم وبر الوالدين لها أثر مادي، ولا مانع أن يكون هناك ارتباط بين صدق الناس وقربهم من ربهم وتحقيق الإيمان في نفوسهم وفي قلوبهم ومع استجابة الخيرات، بمعنى إذا صدقوا حصل كذا وإن لم يصدقوا لم يحصل، يعني سبب ومسبب. وهذا ما فسر بعض العلماء مثلا في قضية البر ينسأ له في أجله، يعني قد يقول قائل مثلا الأجل مكتوبة من عند الله سبحانه وتعالى من اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأراضين وقبل أن يخلق الخلق كما جاء في الحديث، فكيف إذا كان مقدر عمره 60 سنة كيف ينسأ أجله ويزيد ببره والديه؟ قال بعض العلماء نعم لا مانع أن يكون مكتوب الأمران مثلا 60 و65، إن بر صار 65 وإن لم يبر صار 60، وما المانع؟ كما أن الله عز وجل ربط بمجيء الذرية بالنكاح مثلا وربط أشياء معروف، إن تزوج جاء له أولاد وإن لم يتزوج لم يأتي له أولاد، ولا يمكن يتصور أن يأتي إنسان أولاد بدون زواج مهما كان من أصلح الصالحين، ولو جلس يتعبد 60 سنة في المحراب يسأل الله أن يرزقه ولدا ما وهو لم يأخذ بالسبب لا يكون، لأن الله عز وجل بنى الدنيا على هذا. لا شك أن الله قادر أن لكن السنن هذه، وإلا الله عز وجل أخلف سننه وبين قدرته في مواطن، خلق آدم من تراب وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر وخلق سائر الخلق من ذكر بلا أنثى، فهو قادر، لكنه السنة هي هذه. فلا مانع أبدا البتة أن يكون هناك ارتباط بين تنزل الخيرات صلاح الأولاد زيادة القوة وبين الاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الرزق والمال والخيرات تأتي بالاستغفار حتى الأولاد. ولهذا جاء رجل إلى الحسن البصري فقال يرحمك الله ليس عندي أولاد، فقال له استغفر، وجاء آخر قال ليس عندي مقال استغفر، فقالوا له يرحمك الله كيف ذلك؟ قال ألم تقرأوا إلى هذه الآية، تقرأوا هذه الآية. فحتى من من من من من من, من لا يولد له عليه أن يلجأ إلى الاستغفار، والله سبحانه وتعالى يخلف وعده. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كلها تأتي بأثر الاستغفار بإذن الله، وكل ذلك مقدر من عند الله سبحانه وتعالى. قوم عاد حينما قال هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. عاد عرفوا بالقوة، وهم أصحاب إرم ذات العماد، وهم الذين قالوا من أشد منا قوة، وكانوا على درجة من الحضارة وعلى درجة من الرقي وعلى درجة من التقدم، حتى أن الله عز وجل قال لم يخلق مثلها في البلاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، مما يدل على عظم ما وصلوا إليه. وطغوا في قوتهم، قالوا من أشد منا قوة. فالدين والخير والاستغفار لا يتنافى مع القوة، ولا يعني الدين أن تستكين وتكون في زاوية وتستضعف. استغفر يزيدكم قوة إلى قوتكم، فقوتكم غير منكرة، وأن تكون من أصحاب القوة مبسوطة في في في في في السلاح وفي العتاد وفي التهيؤ وفي التدريب إلى آخره، هذا لا يتعارض مع الدين، بل هو مطلوب. فحينما يعظ الواعظون ويسعى المصلحون لا يعني أنهم يريدون أن الناس يجلسوا في زوايا أو يستكينوا تحت في في في في في بيوت متهدمة أو بيوت خريبة، وإنما المقصود الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يتعارض مع تكوين القوى وتهيئة النفوس والناس والنفوس. ويقام استغفر ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وفي دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن استغفروا ربكم من أول السورة، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. كأن يعني ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوسع، وإن كان كل القرآن لا شك أنه تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كأن يعني مشكلة قوم نوح خاصة، وكأن مشكلة قوم هود خاصة، حينما قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، وكذلك في قوم هود يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. هنا قال يمتعكم متاعا حسنا، المتاع الحسن يشمل جميع أنواع الحياة الدنيا، كل مشتهى ومطلوب على وجهه في الحياة الدنيا هو المتاع الحسن. فكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما وجه قوم أن يستغفروا وأن يستغفروا ربكم ثم تبلي يمتعكم متاعا حسنا، ووصف بالحسن. الحسن في وصف القرآن هو الذي فيه خير لا شر فيه وفيه نفع لا ضرر فيه، حسن. ولهذا دائما أحسن عملا وحسن رزقا حسنا، فالرزق الحسن هو الذي فيه نفع لا ضرر فيه وفيه خير لا شر منه. فمتاع حسن، المتاع يشمل كل ألوان الحياة وكل صنوف النشاط، إذا كان مال، إذا كان بنين، إذا كان سعي، إذا كان وظائف، إذا كان حياة، إذا كان سعادة قلبية، إذا كان كل المتاع الحسن. الحياة متاع بمعنى كل ما تحتاج وتتطلبه الحياة من وتقتضيه طبيعتها على ما سن الله سبحانه وتعالى فيها هو المتاع، في أكل، في شرب، في لباس، في راحة نفسية، في طبيعة عمل، في سبح في هذا الأرض، في كل الأنواع، هذه متاع. فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، وغاية الدنيا هي المتاع الحسن، الدنيا متاع وآخر متاعها المرأة الصالحة. فكل أنواع النشاط في الحياة هو المتاع، فالاستغفار والتوبة تثمر لك متاعا حسنا. والأدق منها ويؤتي كل ذي فضل فضله. عجيب الارتباط بين الاستغفار ويؤتي كل ذي فضل فضله. ما معنى يؤتي كل ذي فضل فضله؟ بمعنى إذا, إذا, إذا, إذا توجه الناس بالاستغفار وصدقوا في التوجه الله سبحانه وتعالى كل نال حقه، وكل إنسان يأخذ ما يستحق. أصحاب الهيئات، أصحاب المنازل، أصحاب المقامات، كل ذي فضل يأخذ فضله. بمعنى تنتشر العدالة، لا يطغى أحد على أحد، ولا يأخذ أحد حق أحد، ولا يجر أحد على حق أحد، ولا يغمط أحد حق أحد. فترتب عجيب. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتك الذي فضل فضله. كل هذا يا إخواني وليس بعيدا أبدا، كله من آثار الاستغفار، الاستغفار الصادق، بما سوف نبين أيضا بعض آثار الاستغفار. فهذه آثار الاستغفار، وهذه كما قلنا لا يفقهها الكفار ولا يفقهها الذين في قلوبهم مرض أبدا. إن شئتم أن نقف قليلا عند هذا نتأمل هاتين الآيتين. قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا، بينما قال في آية أخرى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به، ولا شك أن النسيان هذا أغرق من قضية الاستغفار وأبعد. ذكروا به ونسوا، بمعنى نسوا أهملوا، النسيان هنا بمعنى الإهمال، أهملوا ما ذكروا به وما جاءت به الرسل وما ونسوا أوامر الله عز وجل بمعنى أهملوها. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أحيانا الكفار قد يفتح لهم وتظهر عليهم شيء من أسباب الدنيا ومن مظاهرها وبهارجها، ولكن هذا لا يعني الرضا من الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يعني تحقيق المتاع الحسن، وهذا مهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. بينما قال في الآية الأخرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. هناك فتح أبواب كل شيء لكن ليس فيه بركة. ولهذا يا إخواني وينبغي أن تكونوا على على على درجة من الفقه في الدنيا والفقه في أمور الحياة، كم يعيش أبناء هذا العصر بوسائل مادية، اتصالات ومواصلات وأنواع مكتشفات ومخترعات، بل حتى صنوف الأطعمة وصنوف الأكل وصنوف الملابس وصنوف أشياء منتجات رهيبة من هذه الآلات والمكتشفات والدقة إلى آخره، لكنها أبواب كل شيء ما فيها بركة. ولهذا عن مركبات الجسم، فليس مجرد الكثرة والوفرة تعني الرضا ولا تعني الصحة ولا تعني المتاع الحسن. وأكثر من يكتوي بهذه الأسباب هم من حيث الشد النفسي والانتحار وتقطيع الأسر وفشو المخدرات والمسكرات والضجر من هذه الحياة، على الرغم من أنهم وصلوا من حيث توفير المعيشة وأسبابها والسيولة النقدية في بني جلدتهم ويوفرون المرتبات ويوفرون، ومع هذا لا يحسون بأي سعادة، ليس عندهم متاع حسن ولا عندهم بركات. وبيودي فعلا أن أهل الإسلام يفقهون هذا وينظرون في المآسي حتى من خلال وسائل الإعلام، مآسي تنشر وإحصائيات تنشر وخسارات يبذلونها في سبيل إصلاح ما أفسدته مدنيته مليارات المليارات. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، بينما آمنوا واتقوا فتحنا بركات، متعكم متاعا حسنا لا ضرر فيه. فهذه القضية يجب أن يفقهها، يجب أن يفقهها الناس، وبخاصة إن كان في الإنسان في بعض الناس في قلبه تشويش أو في قلبه مرض. فالاستغفار له أثر، وبخاصة يا إخواني في إشراح النفس. الإنسان حينما يستغفر والله سبحانه وتعالى حينما فتح أبواب المغفرة الإنسان يحس ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ارتياح. ولهذا العباد والصلحاء والذين فتح الله عز وجل عليهم في ألوان من العبادات حينما ينطرح بين يدي ربه ويعفر وجهه في التراب ويعفر أنفه لله عز وجل ويحني جبهته وهامه لله سبحانه وتعالى ويشكو بين يدي الله وينفس ويدعو ويبكي، هذا كله أثره في الدنيا من حيث التنفيس بشكل عجيب، فضلا عن فضل الله ورحمته في الآخرة. فإذا كان في الأمور النفسية معروف أنك أحيانا حينما تشكو لزميلك تحس بارتياح، مجرد أن تشكو أحيانا إذا كان عندك شد في بيتك وتذهب إلى صديق أو إلى صديق حميم وبعض الإخوان الذين تفضي إليهم ببعض أسرارك وتتكلم معهم، تخرج عنده وأنت مرتاح، بينما كنت حينما كنت مشدود إما من أهلك أو من أولادك أو من أخيك الكبير أو من أبيك تكلم عليك بكلام شديد ما أطقته فذهبت فنفست. الله سبحانه وتعالى هو أحق أن تلجأ إليه وتتكلم معه وتناجيه. النجاة في المناجاة، تأكد يا أخواني أن النجاة في المناجاة وأن الصلة بالصلاة، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة صلة بين عبدي وبين ربي، والصلاة تدعو إلى وكذا، والصلاة كلها استغفار وكلها دعاء. فالانطراح بين يدي الله والاستغفار يعني يورث راحة ويورث تنفيس، فضلا عن عن عن عن ما يصحب ذلك من إخلاص وصدق وتوجه الله سبحانه وتعالى فيترتب عليه أثر الدنيا والآخرة. فمن هنا جاء الاستغفار. ولهذا لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. فلا غرابة أن يورث الاستغفار هذه الأشياء. ولهذا قد يكون ويكون لا لا لا لا نغرق في التفسير المادي ولا نغرق في في في في في في الربط يعني بأمور مادية بحتة، وإن كان لا شك أن العلوم المعاصرة أثمرت كثيرا في هذا التفسير. ولهذا أحيانا حقيقة يعني فيما يذكر في بعض أمراض السرطان عافانا الله وإياكم، أن بعض الناس يكون عندهم من القوة والتحمل والرضا بحيث يتكون في داخل جسمه ما بإذن الله يقضي على السرطان، عنده نوع من المناعة وعنده بحيث يستجيب كما يقولون يستجيب بينما إذا كان الإنسان زاد اكتئابه قد لا تكون عنده استجابة. فهذا لا، ومن هنا لا أقول أن قطعا مثل هذا، لكن مجرد التقريب، قد يكون الإنسان عنده نوع نفسي فيما يتعلق بالأولاد، فإذا استغفر وصدق انحل كثيرا من أحواله وأوضاعه بحيث يكون انطلق في الحياة في هذه الحياة بما أمر الله عز وجل. فهذا شيء من آثار الاستغفار. الاستغفار ليس مقصورا يا إخواني على المقصرين فقط، إنما الاستغفار دليل على قوة الإيمان. لا شك أن المؤمن يكون أكثر محاسبة لنفسه، وإن كان في ظاهر الحال هو أكثر يعني أكثر تقديما للصالحات من غيره، لكنه أيضا الإنسان كلما قدم من عمل صالح اشتدت محاسبته لنفسه. اسمعوا إلى أصحاب الجنة، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فكلما ازداد صلاح العبد ازداد استغفاره، كلما ازداد الصلاح ازداد الاستغفار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس استغفروا الله فإني أستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، ويقول ابن عمر كنا نعد في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. بل من اللطائف الحقيقة أن الاستغفار يكون بعد العمل الصالح، وهذا عجيب. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد بذل في الدعوة ما بذل، بذل مهجته وبذل نفسه وبذل حياته عليه الصلاة والسلام 23 سنة وهو يبذل في الحضر وفي السفر في المغازي في الجهاد في القبائل في البيوت في الأسواق في المساجد عليه الصلاة والسلام، دعا حتى رفع أعلام الملة وحتى دخل الناس في دين الله أفواجا. ماذا قال الله عز وجل له في نهاية العمل بعد انتهت القضية؟ قال له بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. عليه الصلاة والسلام لا يبدو أنه قصر، بل أكس دخل الناس في دين الله أفواجا. لكن أيضا يعني بعد العمل الصالح أكثر من الاستغفار. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بعد ما تتوضأ، والوضوء عبادة، الوضوء عبادة، والوضوء أيضا حتى الوضوء يتحادر الخطايا تتحادر مع القطر مع الماء ومع آخر قطر الماء، إذا غسل وجهه، إذا غسل يديه، إذا غسل رجليه تتحادر الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما في الحديث. بعدها ماذا تقول؟ بعد الفراغ من هذه العبادة وهذا التطهر تقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين، وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. دعاء مع أن نفس الوضوء هو كفارة للذنوب وتتحادر الذنوب مع الماء ومع آخر قطر الماء. الحجاج شهدوا المشاهد ووقفوا في المشاعر، وبخاصة بعد عرفة. العرفة كما تعلمون غالبا الحجاج يقدمون فيها من الأعمال الصالحة والاستغفار والبكاء ينتابهم شعور نحو التوجه إلى ربهم والدعاء والبكاء والاستغفار وعظم الرجاء في رحمة الله عز وجل، حتى إن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة. ثم ينتقلون إلى المشعر الحرام. ماذا قال الله عز وجل لهم حينما انتقلوا المشعر؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال: ثم أفيضوا، للمزدلفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا حتى الأعمال الصالحة التي تقدمها وتختمها بالاستغفار، تختمها بالاستغفار. الذين يقومون من الليل، أصحاب السحر، وهؤلاء هم المغبوطون الذين نعتهم الله عز وجل بقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يهجعون يصلون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يصلون فإذا انتهوا من الصلاة استغفروا. ولهذا كان عبد الله بن عمر يصلي ثم يسأل مولاه نافعا: هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم استغفر، بدأ يستغفر. يعني بعد الصلاة، مع أن الصلاة كلها لا شك أنها عبادة واستغفار ودعاء ومسألة، لكن بعد العبادة يكون الاستغفار أيضا. ولهذا أيضا حسن في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار مستغفرون، كان يقول: مدوا صلاتهم إلى السحر ثم استغفروا. مدوا صلاتهم إلى السحر، صلوا من الليل إلى أن جاء السحر ثم تفرغوا للاستغفار. ولهذا من أفضل أوقات الاستغفار السحر والمستغفرين بالأسحار. والسحر هو ما قبل الفجر، السحر هو ما قبل الفجر. فإذا وفق الله أحدكم وبعضكم وكان له يعني ورد في هذا الوقت فليجتهد من الاستغفار، يصلي ما يتيسر ثم يخصص الوقت للاستغفار. هناك بعض ألفاظ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار يحسن أن يعرفها، وإلا لا شك أن الاستغفار بأي نوع من الاستغفار: استغفر الله ذنبك، رب اغفر لي، ارحمني. لكن هناك أشياء جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار، سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، مما يدل على أن الاستغفار ليس فقط صيغة أستغفر الله، وإن كانت هذه لا شك تؤدي المعنى، لكن يدل على أن الاستغفار يحتاج إلى إلى إلى إلى, إلى تهيؤ. تأملوا هذا الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تلاحظون أنها توحيد وثناء على الله بما هو أهله واعتراف وتقصير، وخلقتني وأنا عبدك خاضع، عبدك يعني ليس بيدي شيء، أنا خاضع لك تمام الخضوع، أنت خلقتني وأنا عبدك، يعني بين يديك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، التزام بالقيام بأمور الإسلام. ما معنى على عهدك ووعدك؟ يعني أنا على عهد، يعني على التزام بالإسلام. فكان سيد الاستغفار لأنه اشتمل على الدين كله، على التوحيد: اللهم أنت ربي، اعتراف لا إله إلا أنت، توحيد، خلقتني وأنا عبدك، إقرار بالخضوع والذلة، وأن أمرك كله بيد الله سبحانه وتعالى، تدبيرا وقضاء وأمرا وخلقا وتدبيرا سبحانه وتعالى، وأنا على عهدك ووعدك، أيضا التزام بالأمر والتزام بالإسلام والتزام بالأحكام والتزام بالعهد. ما هو العهد؟ العهد المسؤولية، التكليف، العهد على عهدك، يعني بمعنى العهد الذي أخذته علي، أخذه على بني آدم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هذا هو العهد اللي هو التزام بالإسلام والتزام بما جاء به النبيون وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بك من شر ما صنعت، بدأ الاعتراف بالتقصير، أعوذ بك من شر ما صنعت، كل ما صدر منك من شر تستعيذ بالله منه، صنعت نسبت أيضا لنفسك أنت الذي فعلت، أبوء لك بنعمتك علي، أيضا هذا نوع من الاعتراف، أبوء بمعنى أقر وأعترف، أبوء يعني أقر وأعترف بنعمتك، وخاصة إذا علمتم أن الإنسان يقوله من قلب صادق، فما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كنت لا تستطيع أن تحصي النعم، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لكن تعترف بأنها من الله سبحانه وتعالى مهما كان فيك من نعم، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اعتراف وتقصير، أنا مقصر وأنا محل التقصير والخطايا، وأبوء بنعمتك علي فاغفر لي إنه لا أفرض ما إلا. كذلك أيضا في الخبر الآخر، من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان قد فر من الزحف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لاحظوا أن الاستغفار يتضمن الثناء على الله عز وجل، ولاحظوا أن الاستغفار يتضمن التوحيد، ولاحظوا أن الاستغفار يتضمن الاعتراف، فينبغي أنكم دائما تحاولون تجمعون هذه العناصر في الاستغفار: الثناء على الله بما هو أهله، والتوحيد لله عز وجل، وإخلاص التوحيد، والتوحيد سوف نتكلم عنه في الجلسة القادمة في الجزء الآخر، كيف أن نبذ الشرك هو سبب المغفرة. لو أتيتني بقرب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء، الشرك دقيق كما سوف نذكر إن شاء الله في الجلسة القادمة. فأنت لاحظ أن حتى صيغ الاستغفار تتضمن التوحيد: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قال: غفر، من قال ذلك غفر له وإن كان قد فر من الزحف، والزحف، الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، كما عد النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر السبع الموبقات، وعد منها الفرار من الزحف. فأولا هذا يدل على سعة فضل الله عز وجل ورحمته، وأنه يغفر الذنوب جميعا مهما كان كبيرها وصغيرها، ويدل على ما ينبغي أن يتضمن عليه الاستغفار، أن يتضمنه الاستغفار من الثناء على الله عز وجل والتوحيد وإخلاص التوحيد لله عز وجل والاعتراف بفضل الله عز وجل والالتزام بعهده والتكاليف والأوامر، كل هذه أسباب للمغفرة. وهذا قد يأتي مناسبة إن شاء الله نتكلم عن شروط التوبة من عدم الإصرار والإقلاع والعزم على الله، هذه قضايا مهمة في الاستغفار وفي التوبة. بقي نقطة أخيرة نشير إليها في الاستغفار، وهي مهمة جدا، وهي كما يقال هي مربط الفرس، وهي المحطة المقصد، وهي أنك حينما تستغفر ينبغي أن تكون صادقا في توجهك إلى الله عز وجل، وصادقا في أن هذه الذنوب التي تستغفرها أنك صادق في الإقلاع عنها. لأنك إذا كنت تستغفر وأنت تكذب، أو تستغفر وأنت منعقد قلبك على العودة إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الذنب، فإن استغفارك هذا يحتاج إلى استغفار. الله عز وجل يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لاحظوا أن هذه عناصر أربعة كلها هي التي إذا اجتمعت بإذن الله يؤتي الاستغفار ثمرته وينتج أثره: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا. ذكروا الله، وقعت في الذنب، لأن عادة يا إخواني لا يقع الإنسان في الذنب إلا في حال تقصير، حال يغلبه الهوى، تغلبه النفس الأمارة بالسوء، يغلبه قرناء السوء. أما لو كان في تلك الساعة جذوة الإيمان قوية ما وقع، يقع في حالة ضعف. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. إنما والله سبحانه وتعالى أعلم بما خلق، يصيب الإنسان حالة ضعف تجعله يقع، حينما يقع يندم، حينما يندم يذكر الله عز وجل. فالذي بعثه على الاستغفار ذكر الله. ما معنى ذكر الله؟ يعني أنه مؤمن بأن الله مطلع عليه، ومؤمن بأن الله ويخشى أن يحقق الله وعيده، يخاف. فالذي جعله يستغفر خوفه من الله، ذكره لله ذكر الحقيقي، هذا هو الذكر. الذكر بمعنى فعلا حينما تقول ذكرا أو تذكر ذكرا تقوله وأنت معتقد ما فيه من اطلاع الله وعلم الله وقدرة الله، وأن كل ما فعلته محفوظ عليك ومسجل، تشهد عليه ما يزيد ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون. فكل هذه تجتمع في قلب المؤمن فيخاف، لأنه ذكر الله حقيقة. نعم غلبته جانب ضعف فوقع، لكن أفاق، ذكر الله. فلما ذكر الله ذكر أن الله قادر، وأنه محيط، وأنه مطلع، وأنه حافظ، وأنه مسجل، وأنه سوف يؤخذ بالذنب. إذن حينئذ ذكر الله، فالذكر هذا أثمر استغفارا. ذكر الله فاستغفر، جاءت الفاء المعقبة، ذكر الله فاستغفروا لذنوبه. ومن يغفر الذنوب إلا الله، أيضا هذا جانب إيماني، أنك فعلا موقن قطعا أن الله غافر ذنوبك. ولهذا لعلكم تذكرون بالأمس ما ذكر من آداب الدعاء أن تدعو وأنت موقن بالإجابة، فأن تستغفر وأنت واثق بالله عز وجل، غير ثقتك بتقصيرك، لأن الاعتراف بالتقصير أيضا جانب مهم، أبوه بنعمتك عليه وأبوه بذنبي، لكن أيضا يجب أن تستيقن أن الله يغفر الذنوب، وهذا مهم، لأن هذا أيضا ينزع عنك الشعور بالذنب. حينما تستيقن أن الله يغفر الذنب وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، هذا له أثر كبير في انفتاح قلبك وانشراح نفسك. والقضية المهمة: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ويل للمصلين، ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. كل أمتي معافى إلى المجاهرين. المجاهرة من أظهر مظاهر الإصرار، نسأل الله السلامة. الإصرار بمعنى أنك تعمل العمل وتعرف أنه ذنب، ومع هذا منعقد قلبك على معاودة الذنب مرة أخرى، هذا هو الإصرار. ولو استغفرت بلسانك، فإذا استغفرت بلسانك وأنت مصر، هذا يحتاج إلى استغفار، بل هو ذنب يحتاج إلى استغفار. إذن هذه حقيقة الاستغفار، وهذه آثاره في الدنيا وفي الآخرة وفي حياة الناس وفي معاشهم وفي بيوتهم وفي أهليهم، وهذه هي آدابه، وهذه ما ينبغي من صيغ، وهذه كذلك ما ينبغي من تحري الأوقات وخاصة وقت السحر، وهذه آدابه من حيث خاصة من ترك الإصرار واللجوء إلى جناب الله عز وجل، والقطع والمعرفة والجذب أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. فإذا ضممنا هذا، إذا ما ذكرناه في الدعاء، آداب الدعاء، اجتمع لنا ما ينبغي أن نكون عليه حينما نناجي ربنا، وأن نعلم قطعا أن النجاة في المناجاة، وأن الصلة بالله هي بالصلاة. فدعاء واستغفارا وتوبة وإنابة وذكرا وإيمانا ويقينا وتوحيدا، هذه كل القضايا يجب أن يعمر بها القلب، وأن تستغل بها الأوقات، وبخاصة الأوقات الفاضلة التي تعيشونها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم توبة تمحى بها ما سلف من الذنوب، ويكون بها صلاح المستقبل كله. ولهذا أيضا أكثر من الاستغفار، نفس الإكثار من الاستغفار مطلوب. فمن وفقه الله عز وجل للاستغفار فالله سبحانه وتعالى لا يخيبه. ولهذا كان يقول حسن: استغفروا أو أكثر من الاستغفار في بيوتكم وفي مجالسكم وفي مساجدكم وفي أحوالكم، لا تدرون متى تتنزل المغفرة، لا تدرون متى تتنزل المغفرة. ولهذا أكثر من الاستغفار في جميع أحوالكم، لأنها طلب مغفرة، والإنسان محل التقصير. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أرجو شرح معاني هذه الكلمات، ولو كان سؤالي مزعج. لا، ليس مزعج، لكنه صحيح أنه سؤال خاص، يعني قد لا يعني يستفيد كل الحضور، لكن لا مانع أن نشير إشارة خفيفة. يقول: ما هي لام الاستغراق ولام العهد الذهني ولام العهد الذكري واللف والنشر؟ لام الاستغراق هي اللام التي تفيد لام الجنس، مثل الحمد، الحمد لله رب العالمين. اللف واللام هنا لام استغراق، بمعنى جميع المحامد لله، وهي اللي تسمى لام الجنس، يسمونها مثل كلا إن الإنسان لا يطغى. الألف واللام في الإنسان، أول عصر إن الإنسان، هنا استغراق بمعنى جميع أنواع الإنسان، كل الإنسان، يعني كأنه قال كل إنسان في خسر. فالألف واللام تفيد كل، فإذا كان إذا حذفتها واستبدلتها بكل أفادت، وكان السياق صحيحا، فهي تفيد الاستغراق، بمعنى تفيد الاستغراق جميع ما الجنس الذي تحتها، مثلا والعصر إن الإنسان لا في خسر. فالمراد الإنسان كل الإنسان، جنس الإنسان، إلا المستثنى، إلا الذين آمنوا. فإذا الألف واللام هنا ليش؟ للاستغراق. اللام التي العهد الذهني واللام التي العهد الخارجي، لا أنت غلطان، في العهد الذهني والعهد الذكري، الذهني والذكري الحاضر يعني. العهد الذكري مثل قوله تعالى في سورة المزمل: وأرسلنا فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، وأرسلنا إلى فرعون رسولا، رسولا نكرة، وأرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول. فالألف واللام هنا للعهد الذكري الذي هو الرسول المذكور قبل قليل، المذكور الرسول المذكور في الآية قبلها، لأن ما يمكن أن تقول فعصى فرعون الرسول يعني أي جنس رسول، لا، إن المقصود الرسول لأنه ذكر قبل قليل، فجاءت الألف واللام هنا للعهد الذكري، هذا عهد الذكري معنى المذكور قبل قليل، وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فهذا يسمى العهد الذكري المذكور قبل قليل. العهد اللامنة العهد الذهني، مثلا أنا وأنت نسير في طريق فمررنا برجل مثلا كان على هيئة معينة، قد يكون في عاهة أو يكون في متميز، وبعد ما وصلنا البيت قلت لك أو بعد أيام شفت الرجل اللي كذا كذا. الألف واللام هذه لعهد ذهني في ذهنك أنت، بيني وبينك تعني فلان من الناس الذي التقينا به، فهذا عهد ذهني، لأنه ما سبق الذكر حينما تحدثنا، إنما شيء ما هو مذكور في السياق الآن، إنما شيء في الذهن لأننا سبق رأيناه، أرأيت الرجل الذي كذا كذا قلنا. فإذا أصبحت هنا الألف واللام للعهد الذهني. اللف والنشر هذا في الأساليب البلاغية، في الأساليب العربية، وقد يوجد في غير العربية لا أدري، لكن يسمى لف ونشر، فيه لف ونشر مرتب ولف ونشر غير مرتب. في قوله تعالى مثلا والليل لا يغشى والنهار إذا تجلى، لا في والله لا يحضرني مثال، لكن والله ممكن، لا هو أحيانا قد ما تمشي هذه، لكن والله لا يحضرني مثال، لكن هو عادة في الأساليب العربية تذكر صفات وبعد السياق يأتي تكملتها في بعدها. نعم أحسنت، نعم هذه صحيحة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم. فالله عز وجل ذكر في أولئك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذان نعتان أو فريقان، تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت، هذا لف ونشر غير مرتب، لأنه المرتب لو قال فأما الذين بيضت، لأنه ذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فذكر الأول البياض ثم السواد، الوجوه المبيضة والوجوه المسودة. في الجزاء قال فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت. فإذا لف ونشر غير مرتب، لف ونشر غير مرتب. وهذه أساليب بلاغية، هذه أساليب بلاغية. وأنا أقول أرجو أن لا يكون الحضور انزعجوا بالجواب، ما دام أنك زعجتنا بالسؤال أرجو أن لا يكون انزعجوا بالجواب. يقال إن الذهب الأبيض مباح للرجال لأن العامة لا يعرفونه أي عوام الناس إلى آخره، فما الرأي في الأشياء المذهبة؟